السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة التاسعة بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رضوان الله تعالى، في إطار هذه الدورة التي نعقدها بفضل الله عز وجل لإخواننا من طلبة العلم. وكنا قد تكلمنا عن الحديث الصحيح والحديث الحسن، ووصلنا إلى قول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في نزهة النظر، يقول كما يتضح معنا إن شاء الله عز وجل، نعم، يقول: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. طبعا الكلام هنا عن زيادة الثقات، زيادة الثقة، وعبر عنها هنا بزيادة راويهما، يعني ما سبق بيانه من حد الصحيح وحد الحسن. فإذا زاد الراوي الثقة الذي هو راوي الصحيح أو الراوي الصدوق الذي هو راوي الحسن زيادة على غيره في الحديث، سواء كانت في الإسناد أو المتن، يقول فهي مقبولة، ثم وضع شروطا وقيودا. طبعا ابن حجر هنا بعد أن تكلم عن نوعي الحديث المقبول وهو الحديث الصحيح والحديث الحسن، فبدأ يتكلم عن زيادة هؤلاء الرواة وما يظهر في هذه الأحاديث من زيادات، هل تقبل أم لا تقبل، أما أن الأمر فيه تفصيل. فابن حجر بعد أن تكلم عن الصحيح والحسن ذكر الزيادة، ثم ذكر بعد ذلك على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام عن الحديث الشاذ والحديث المنكر، وبهذا يتبين لنا هذا الترتيب المبتكر الذي ابتكره ابن حجر رحمه الله تعالى. بينما ابن الصلاح عليه رحمة الله كان له ترتيب يعني مخالف لذلك، فابن الصلاح ذكر زيادات الثقات بعد أن ذكر عددا من أنواع الحديث، لأن ذكر الحديث الشاذ والحديث المنكر وغير نوع من أنواع الحديث، ثم تكلم عن الاعتبار والشواهد والمتابعات، ثم بعد ذلك ذكر زيادات الثقات على اعتبار أن هذه الزيادات تظهر بجمع الطرق في عملية الاعتبار والشواهد والمتابعات. فهذا طريقة يعني أو هذه طريقة لابن الصلاح في الترتيب، لكن لعل طريقة ابن حجر رحمه الله هي الأولى والأقرب، لأنه ذكر يعني الزيادة بعد الصحيح والحسن بعد بيان حدهما، وأتبعها بذكر الشاذ والمنكر، بينما ابن الصلاح كما قلنا جعل هناك يعني بعد ما بين الشاذ والمنكر وما بين ذكر زيادة الثقات، وكل له يعني طريقة رحمة الله عليهم. فابن حجر هنا أضاف هذه الزيادة إلى الصحيح والحسن، ليه؟ لأن معروف أن زيادة الراوي الضعيف غير مقبولة مطلقا، الراوي الضعيف لو زاد أي زيادة في أي حديث فهي زيادة ضعيفة، هو أصلا إذا لم يزد حديثه ضعيف، لكن هو لو زاد فهذا يعني أولى بتضعيف حديثه، لأنه لا يحتمل منه أبدا على ضعفه هذا أن يورد شيئا زائدا عن غيره. الزيادة عبارة عن إيه؟ الزيادة عبارة عن أن الراوي يأتي بلفظة أو بكلمة أو بجملة في المتن أو الإسناد لم يأتي بها الرواة الآخرون. يعني لو قلنا أن هناك شيخ، هذا الشيخ له تلاميذ، فواحد من هؤلاء التلاميذ زاد زيادة في روايته عن شيخه لم يزدها التلاميذ الآخرون، وكان هذا الواحد هذا الراوي ثقة. فالعلماء هنا يطبقون القواعد التي سوف نذكرها الآن على زياداته أو على زيادته، فهو هنا تفرد عن زملائه وأقرانه وأصحاب الشيخ الذين أخذوا عنه جميعا بهذه اللفظة أو هذه الجملة أو هذه الكلمة، أو حتى في الإسناد زاد شيئا لم يأتي به الآخرون، كأن يرفع حديثا أوقفه الآخرون، أو أن يصل حديثا أرسله الآخرون، أو أن يعني يأتي براو لم يأتي به الآخرون، أو يغير في اسم راو أو غير ذلك. فكل هذا من الزيادات أو من الأشياء التي يتفرد بها هذا الراوي عن أقرانه وزملائه. وطبعا الكلام ده بيكون في الكلام ده مقيد بأن يكون في حديث واحد عن صحابي واحد، يعني في داخل الروايات المروية في هذا الحديث عن صحابي واحد، إن الصحابي هذا روى عنه تابعي أو أكثر من تابعي، وتلقى عنهم الأئمة والرواة والشيوخ هذا الحديث، فيزيد بعضهم على بعض، لكن في النهاية هو حديث صحابي واحد. أما إذا كان الحديث عن صحابيين فلا يعني يدخل فيما نحن فيه. لماذا؟ لأن الصحابة هؤلاء يجوز أن يزيد بعضهم على بعض، الصحابة عدول ضابطون رضي الله عنهم أجمعون، فيعني الذي يزيد في الحديث من الصحابة عن غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا معناه أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو منتهى هذا الإسناد، وأحيانا كان يعني يكرر الكلام كثيرا، وكان يقول الحديث أو متن الحديث في مكان ويعيده في مكان آخر وتتعدد الروايات، فكل يروي بنحو ما يسمع، فقد يزيد كلمة لم يسمعها صحابي آخر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث فزاد شيئا في موضع معين، وفي موضع آخر لم يأتي بهذا الشيء. وهذا معروف يعني من استقراء روايات الصحابة رضي الله عنهم. ويعني الصحابة رضي الله عنهم بخلاف من أتى بعدهم، فمسألة توحيد مجالس الرواية هذه كانت يعني أكثر انضباطا، وكان الشيوخ يجلسون وأمامهم التلاميذ ويقرؤون الحديث، فمن أين يأتي الراوي بالزيادة؟ لأن تعدد المجالس هذا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود بكثرة، أما في العهود التي أتت بعده وفي الطبقات التي أتت بعده فإن المجالس كانت موحدة في الغالب، فمن هنا تقع الزيادات بين الرواة. حتى إن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتاب النكت على ابن الصلاح، وهو مهم جدا في مسألة يعني استيعاب كلام ابن حجر هنا في النزهة، هو قد يفصل فيه ما لم يعني يذكره في النزهة. وطبعا هو رحمة الله عليه مات قبل أن ينتهي من كتاب النكت، فوقف عند الموضوع، ويعني يذكر أن الصحابة رضي الله عنهم الزيادات الحاصلة من بعضهم على بعض، طبعا إذا كان السند صحيحا إلى الصحابي فتجد أنهم يختلفون في ألفاظ الروايات. فمثلا عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث الذي في الصحيحين في قصة الرجل الذي هو آخر من يخرج من النار، فالله عز وجل يقول له تمنى، فالرجل يتمنى فيقال له لك ذلك ومثله معه، تمام. لكن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان قد سمع هذا الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وهو جالس مع أبي هريرة رضي الله عنهما: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله. يبقى هنا أبو سعيد الخدري زاد على أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا مقبول وهذا مقبول. وأيضا عندنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري. هناك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم. يبقى ابن عباس هنا زاد على ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، زاد أن الماء هنا هو ماء زمزم. فهذه الزيادة العلماء لا يتوقفون في قبولها، لا يتدارسون هذا الأمر، طالما أن الحديث اختلف عن الصحابة، فكل صحابي يخبر بما سمع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقول في موضع ما لم يقله في موضع آخر أو يزيد عليه في موضع آخر. إنما الزيادة التي نحن بإزاء دراستها هي الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها ويبدأوا يدرسوها ويعرضوها على قواعد العلم، وهي زيادة غير الحافظ اللي هو الثقة أو الصدوق، لأن طبعا زيادة الضعيف هذه ضعيفة على طول كده. أما زيادة الثقة اللي هو راوي الصحيح أو الصدوق راوي الحسن ويكون من الحفاظ أو من غير الحفاظ، لكن لم يصل إلى الرتبة العليا من الحفاظ الذين تقبل زياداتهم، يعني عندي الزهري مثلا هذا من أعلى درجات الحفاظ، إذا روى زيادة فإنها مقبولة. لماذا؟ لأن الزهري هذا يسعه أن يزيد، لأنه بلغ درجة عظيمة من الثقة وسعة الاطلاع وعنده مرويات يعني واسعة جدا، فله أن يأتي بما لم يأتي به غيره، وله أن يزيد على ما لم يأتي به غيره لسعة محفوظه ومروياته وثقته وقوة حافظته رضي الله عنه، وكأنه يعد يعني بعشرات من الرواة. كذلك أمر بالنسبة لشعبة وسفيان الثوري ويعني هشام بن عروة وغيره من الحفاظ الثقات الأثبات المتقنون رضي الله عنهم ورحمهم الله. فيبقى دي زيادة إيه؟ الحافظ أو الراوي اللي هو غير الحافظ، أو إن هو حافظ لكن لا يحتمل أن يكون حافظا في الدرجة العليا، لأن لفظ الحافظ هذا يطلق على من أكثر من سماع الحديث وتوسع في هذه المرويات حتى إن كان كذابا. يعني أنت عندك الزهري هذا حافظ متقن، عندك الشاذكوني هذا حافظ لكنه ضعيف، عندك الواقدي حافظ لكنه متروك، والحفاظ كثيرون يتنوعون ما بين الثقة والصدوق والضعيف بل والكذاب، زي نوح بن أبي مريم الذي لقب بنوح الجامع كان حافظا مروياته كثيرة، لكنه يعني كان لم يجمع إلا أو يعني جمع كل شيء إلا الصدق. فليس معنى كون الراوي حافظا أنه يكون ثقة، لكن نحن نقول أن الراوي الثقة أو الصدوق الذي ندرس زيادته اللي هو حفظه لم يصل إلى الدرجة العليا من الحفظ، أو إن هو غير حافظ يعني راوي على قد حاله كده لم يتوسع في هذه المرويات. والحديث الذي ندرسه لابد أن يكون متحد المخرج. يعني متحد المخرج؟ يعني أن هذا الحديث هو الحديث الذي انفرد بروايته راو فخرج هذا الحديث إلى الدنيا بواسطته. يعني أنت عندك حديث إنما الأعمال بالنيات، من مخرج هذا الحديث الذي خرج الحديث إلى الناس بواسطته؟ مخرج الحديث هو يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمة الله عليه، فإنه قد تفرد عن محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد علقمة عن عمر رضي الله عنه. لكن بعد يحيى بن سعيد الأنصاري خرج الحديث إلى الناس فرواه عنه بقى قيل 70 وقيل 100 وقيل أزيد من ذلك، لكن في النهاية هو يحيى بن سعيد هو مخرج الحديث، فحيثما كان الحديث مخرجه متحد والرواة الذين ندرس يعني المرويات ونقارن بين المرويات هؤلاء مخرجهم في النهاية واحد، أما إذا تعددت المخارج فلا وجه اللي احنا يعني ندرس الزيادة، إن الزيادة في الغالب تكون مقبولة إذا توفرت الشرائط الأخرى للحديث المقبول، فده يعني شيء في غاية الأهمية. فنحن كما قلنا أنه لابد من النظر إلى مخرج الرواية لتحديد قبول الزيادة، فإن كان المخرج واحدا ننظر في الزيادة وننظر إلى من زاد الزيادة بالنسبة لغيره، هل هو يستطيع أنه يزيد على غيره، هل هو عنده إتقان وحفظ أنه يأتي بما لم يأتي به غيره، وغير هذا من إيه من القواعد التي سنتعامل معها إن شاء الله عز وجل. وطبعا مسألة معرفة المخرج دي مهمة جدا، هل هو متحد ولا متعدد، لأن في قضية مهمة جدا وهي قضية تعدد القصة أو تعدد المجلس، يعني هل الحديث ده قيل في أكثر من مرة فتعددت قصته فنحمل الزيادة على أن القصة متعددة، فإن الراوي هنا زاد لأنه هو حكى قصة غير القصة التي حكيت في إسناد آخر، أو أن المجالس متعددة عن الراوي هنا أو الشيخ الذي يروي الحديث تعددت مجالسه، فروى مثلا هذا الحديث في البصرة فأخذه عنه البصريون، وروى هذا الحديث في بغداد فأخذه عنه البغداديون، فزاد البغداديون ما لم يزده البصريون، لأجل أنه في مجلسه هذا الذي في بغداد زاد ما لم يزده في البصرة. فتعدد المجالس ده أو تعدد القصة مهم جدا في الحكم على الزيادة. فعموما الزيادة عندنا لابد أن يكون المخرج واحد، وبالتالي يعني لابد أن تكون القصة واحدة والمجلس واحد حتى نبدأ في معرفة الزيادة ونقرر حكمها. هنا ابن حجر يقول إن الزيادة مقبولة لكن بقيود وبشروط، قال ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. يعني ابن حجر في كلامه يقسم الزيادة إلى قسمين، إلى ماذا؟ إلى قسمين، الزيادة غير المنافية لرواية الأوثق من أصحاب الشيخ المختلف عليه، يعني عندي شيخ اختلفوا عليه بعض أصحابي أو واحد من أصحابي أو حتى اثنين، لأن لا شرط أن الزيادة تكون أتت من راوي واحد، لكن هي أتت من قلة بالنسبة إلى كثرة، فهذا الراوي من أصحاب الشيخ زاد زيادة، هذه الزيادة هي زيادة غير منافية يعني غير متعارضة مع ما قاله وما رواه الأكثر أو الأوثق من أصحاب الشيخ، فمعنى إن هي غير منافية يعني غير متعارضة معناها أنه لا يلزم منها رد الرواية الأخرى، إن أنا لو عندي في روايتين متنافيتين أو متعارضتين ده معناه إن أنا لازم أرد واحدة فيهم، لازم أقول بإن الأخرى دي غلط وأردها ولا أقبلها وأقول بضعفها. لماذا؟ لأن ما ينفعش أجمع بين الضدين، ما ينفعش مثلا إن شيخ يروى عنه في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، ها؟ ويروي باقي أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يبقى ده رواية معارضة لرواية أخرى ودي منافية وبالتالي لابد أن ترد. فإذا كانت غير معارضة غير منافية يعني لا يلزم منها رد الرواية الأخرى فإنه تقبل هذه الزيادة. وابن حجر علل قبولها بماذا؟ بأنها تعتبر كحديث مستقل، أنا أقبلها كأنها رواية مستقلة خالص، فطالما هذه الرواية المستقلة أتت من طريق راو ثقة وتفرد بهذا الحديث أو بهذه الرواية فطبعا نقبلها طالما أنها توفرت فيها شرائط القبول، ما يكونش فيها شذوذ أو علة والراوي عدل ضابط وفي اتصال في الإسناد كما هو معروف. النوع الثاني أو القسم الثاني الذي ذكره ابن حجر هو الزيادة المنافية، يعني منافية اللي هي معارضة كما ذكرنا، ومعناها أن يلزم من قبول هذه الزيادة، هتقبل الرواية اللي فيها الزيادة، إنك ترد الرواية الأخرى، ترد روايات أقران الراوي الذين أخذوا عن الشيخ. طبعا ده أمر صعب جدا، لأننا ممكن الأول نلجأ إلى الجمع، هل يعني يصلح أن نجمع بين هذه المرويات التي ظاهرها المنافاة والتعارض؟ فإن أمكن الجمع فبه ونعمة، يعني هذا أمر حسن، وإن لم يمكن الجمع لابد من الترجيح. هو ده شيء معروف في قواعد التعارض في علم أصول الفقه وأصول الحديث، إن أنت عند التعارض بتلجأ للجمع وإلا فترجح، تمام؟ فطبعا هذا الترجيح الذي يأتي بعد صعوبة أو تعثر الجمع، في النهاية الرواية اللي هي أصبحت مرجوحة نرد هذه الرواية، كما نفعل في الحديث الشاذ الذي تكلمنا عنه وسنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل بعد قليل. يبقى هم دول القسمين اللي ابن حجر عليه رحمة الله ذكر أن الزيادة يعني تنقسم على قسمين، إما زيادة منافية وإما زيادة إيه؟ غير منافية. لكن ابن حجر رحمة الله عليه هنا لم يذكر قسما ثالثا، ذكره ابن الصلاح رحمة الله عليه في كتابه المشهور بالمقدمة اللي هو معرفة أنواع علم الحديث. هذا القسم هو قسم وسط، هذا القسم قسم متوسط ما بين القسمين السابقين، وهو أن يزيد الراوي لفظة لم يذكرها الرواة، لكن هذه اللفظة غير منافية ولا هي منافية، لا ده هي لفظة تفيد تخصيص ما روي في الروايات الأخرى، يعني كأنها تخصيص للعام أو تقييد للمطلق. فطبعا هي لا تعارض فيها الآن، لكن هي من جهة الزيادة هي موجودة زيادة. فابن الصلاح ضرب مثال لهذا حتى نفهمه إن شاء الله عز وجل، ولعلي أعرض المثال أمامكم حتى يعني نركز فيه إن شاء الله عز وجل. أدي ابن الصلاح ضرب مثال بإيه؟ ضرب مثال بما رواه مالك، الإمام مالك رحمة الله عليه، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. خلي بالك من إيه؟ من المسلمين. طيب أبو عيسى الترمذي ذكر أن مالك بن أنس تفرد من بين الثقات اللي هم رووا هذه الزيادة أو رووا هذه الحديث أو هذا الحديث، تفرد بلفظة من المسلمين، بلفظة إيه؟ من المسلمين، تمام؟ طبعا الإشكال إيه في الزيادة؟ الإشكال في الزيادة دي إن هذه الزيادة التي يعني رويت من طريق مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر، وزاد فيها مالك عن عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وغيرهما عن نافع عن ابن عمر لم يذكروا هذه الزيادة. هذه الزيادة عملت إيه؟ اختلاف في الأثر الفقهي، لأن الزيادة دي لها أثر فقهي، أنه هل يجوز للرجل أن يخرج زكاة الفطر، أو هل يجب على الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته الكافرة أو عن عبده أو مملوكه الكافر؟ يعني هو دلوقتي الواحد لو هو عنده زوجة مسلمة، عنده عبد مسلم، فهو بيخرج عنهم عند جميع العلماء زكاة الفطر. لكن لو عنده عبد أو أنثى، ابنة أو زوجة من غير المسلمين، هل يخرج عنهم؟ مذهب مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهما أن هذه الزكاة عن المسلمين فقط، بدلالة هذه الزيادة التي أخذ بها هؤلاء الأئمة وصححوها، غيرهم لم يأخذ هذه الزيادة لأن مالكا تفرد بها. طبعا بعض العلماء يعني يرد على الصراحة أن مالك أصلا لم يتفرد بهذه الزيادة، لكن على العموم هذا مثال لمسألة إيه؟ مسألة أن تقييد المطلق وتخصيص العام هو ده النوع اللي ابن الصلاح ذكره، نوع ثالث من أنواع الزيادات. وهذا النوع إنما يعمل فيه بالقرائن، يعني مسألة القرائن دي في غاية الأهمية، إنك بتضع الروايات أمامك، تجمع الروايات وتبدأ في عملية الترجيح والقرائن الداخلية والخارجية من غير الرواية التي توضح يعني هل هذه الزيادة تقبل أم لا تقبل. أيضا عندنا من أمثلة هذا النوع الثالث الذي ذكره ابن الصلاحي رحمة الله عليه نوع آخر، وهو حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. جعلت إيه؟ تربتها لنا طهورا، تمام؟ كما ترى الزيادة دي اللي هي تربتها، هذه تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي وسائر الروايات الموجودة، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، ما فيش تربتها. طب إيه الـ يعني الـ الأثر الفقهي؟ هذه الزيادة تفرد بها سعد بن طارق الأشجعي، وبالتالي معنى هذا أن التربة هي إيه؟ هي الطهور مش الأرض كلها. لذلك مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة أنه لا يتيمم إلا بالتراب، أما أي شيء على الأرض تاني لا يتيمم به، سواء بقى تراب سواء رمل سواء صخر سواء أي حاجة لا يتيمم بها. لكن مذهب الشافعية والحنابلة أنهم أخذوا بهذه الزيادة واعتبروها هي تقييد لمطلق الأرض، وإن هو التراب فقط هو الذي يتيمم به. لكن من لم يأخذ بهذه الزيادة واعتبرها يعني زيادة لا تصح، فجعل الأرض مسجدا وطهورا، يعني كل الأرض سواء بقى صخر يتيمم به، رمل يتيمم به، تراب يتيمم به، دون التخصيص أو التقييد بالإيه؟ بالتراب. فده مثال للقسم الثالث من هذه الأقسام. والذي عليه، وهذه جملة في منتهى الأهمية، الذي عليه عمل الأئمة المتقدمين ليس بهذا التقسيم. يعني الأئمة المتقدمين لم يكن يتكلمون عن التقسيم هذا، التقسيمات هذه حادثة عند المتأخرين لفهم كلام الأئمة. الأئمة المتقدمون يعملون بالقرائن في جميع الزيادات، في جميع الايه؟ الزيادات، دون يعني التعرض لأن هي منافية أو غير منافية أو هي وسط بين القسمين. وده منهج لازم نعرفه. الأئمة المتقدمين في كل مباحث علم الحديث لا يتعاملون مع مصطلحات الحديث والحكم على الحديث وفي علم العلل وغير ذلك، لا يتعاملون وفق قواعد وتقسيمات جامدة، إنما هذا الكلام كله يعرضونه على القرائن ويرجحون ويعملون أذهانهم في استخراج الصحيح من الضعيف والمحفوظ من غير المحفوظ. هذا عمل الأئمة المتقدمين، وهذا يعني لمن يقرأ كلام المتقدمين يجد أنهم يعملون بالقرائن، والقرائن هي أوثق ما يتعاملون به، وهذا هو الأصل في هذا العلم. أما القواعد التي وضعها المتأخرون فهي لتقريب مذاهب المتقدمين، وقد تخالفها في بعض الأشياء. طيب بالنسبة للراوي الذي نقبل زيادته، برضو عايزين نركز على هذه المسألة. الراوي الذي تقبل زيادته طبعا لابد أن يكون راويا ثقة أو صدوقا، تمام؟ راويا ثقة أو صدوقا، الضعيف ده قلنا ما لناش دعوة بيه، وأن يكون حافظا، يكون من الرواة الحفاظ، لأن غير الحافظ ده في النهاية أنت راجل غير حافظ، مروياتك قليلة، فبالتالي أنت هتجيب زيادة منين أصلا؟ لكن الراوي الحافظ هو ده اللي احنا بنقبل زيادته، وتكون زيادته غير منافية لروايات الآخرين، إلا أن يكون هذا الراوي ممن كان حافظا كبيرا جدا بحيث يستطيع أن يزيد ما لم يزده الآخرون، بس برضو بشرط عدم التنافي. لأن مهما هو كان متفوق فإن أقرانه الكثير العدد وقد يكون منهم حفاظ أيضا، هؤلاء يتفوقون عليه. لذلك الحافظ المتقن مهما كان يخطئ، مهما كان يخطئ، ما فيش حد أبدا يسلم من الخطأ. فطبعا إذا كان المخالفون له، طالما الزيادة منافية، إذا كان المخالفون له أكثر عددا فإننا لا نقبل زيادته، لأن طبعا الخطأ أولى أن يلصق بالواحد من أن نلصقه بالجماعة، فالخطأ من الواحد أقرب من الجماعة، وهذا شيء معلوم. وطبعا الخطأ يكون أقرب إلى الراوي الصدوق أو الراوي الثقة الذي هو في أدنى مراتب الثقات، من يكون أقرب من الرواة الذين هم يعني أكثر إتقانا وأكثر حفظا. كما أننا ننظر إلى طبقات الرواة عن الشيخ، يعني العلماء بيقسموا الرواة عن الشيوخ طبقات، منهم في الطبقة الأولى الأكثر ملازمة له والأعرف بحديثه، فلو جاء راوي من طبقة متأخرة، الطبقة الثانية أو الثالثة مثلا، نعم أخذ عن الشيخ لكن يعني لم يكثر عنه أو لم يكن ملازما له، وأتى بزيادة لم يأتي بها أهل الطبقة الأولى من الرواة الذين لازموا الشيخ وأكثروا عنه، ومنهم من لازمه حضرا وسفرا، فيأتي بهذه الزيادة طبعا نردها عليه برغم أنه ثقة وثبت أخذه عن شيخ. ليه؟ لأنه كده بيأتي بما لم يأتي به من هم أعرف بحديث شيخه، ودي مسألة مهمة جدا، ودي من ضمن القرائن اللي احنا بنقول عليها المحدثين كانوا بيعملوا بها. فأهل الطبقات المتأخرة يعني لا تقبل زياداتهم على أهل الطبقات المتقدمة، يعني في جملة القول، إلا لو في قرينة يعني قوية تثبت هذا الأمر، إلا لو في قرينة قوية تثبت هذا الأمر. فالقرائن كثيرة يعني التي نتكلم عنها، كما قلنا إما تكون قرينة خاصة بحفظ الراوي وعدلته وضبطه، وإما في عدد الرواة الذين خالفهم، أو في صفة هؤلاء الرواة وضبطهم وإتقانهم، أو في ملازمة الراوي للشيخ وغير ذلك من من القرائن. طيب الزيادة دي بتكون عاملة ازاي؟ يعني ما هي صورة الزيادة؟ الزيادة إما تكون في الإسناد وإما تكون في المتن. ففي الإسناد مثلا إن الراوي يأتي بزيادة فيرفع الحديث وغيره وقفه، يعني الرواية يقولون عن الصحابي ويذكرون ده قول الصحابي، تمام؟ هو يجي يقول لك لا عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع الحديث، هو ده زيادة في الإيه؟ في الإسناد. أو إن هو يوصل ما أرسلوه، هم يذكروا الحديث عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يذكر صحابي فيزيد ذكر الصحابي، فكده هو أوصل وأسند ما أرسلوه. فهنا نعمل إيه بقى؟ هنا هننظر لمخرج الرواية كما قلنا في البداية، هل المخرج متحد يعني الشيخ واحد؟ فإن كان الشيخ واحد نبدأ نرجح بين الأصحاب، أصحاب الشيخ اللي هم التلاميذ يعني، بالعدد والحفظ والإتقان، ونبدأ بقى الراوي ده اللي هو وصل أو أرسل أو فعل هذه الزيادة، لو كان أقلهم في الحفظ والإتقان خلاص ده ننحي زيادته ولا نقبلها. طب افرض في النهاية لجأنا أو وصلنا إن هم تساووا في العدد والحفظ والإتقان، عندنا مثلا ثلاثة من أصحاب الشيخ رووا هذه الزيادة وثلاثة آخرون لم يرووا هذه الزيادة، والثلاثة دول والثلاثة دول قد بعض في مسألة الحفظ والإتقان، طب نعمل إيه بقى؟ ما هو كده الميزان متساوي، مفيش ترجيح، يبقى بمعنى كده إن الشيخ نفسه هو اللي عنده المشكلة، معنى كده إن الشيخ نفسه هو اللي عنده المشكلة، قد اضطرب الشيخ واختلف على نفسه، فمرة حدث بهذا ومرة حدث بهذا. طب الشيخ دوت قبل أن أتهمه، هل يجوز له إن هو يحدث بالحديث مرة على وجه ومرة على وجه آخر، يعني مرة يرويه موصولا ومرة يرويه مرسلا؟ هذا لا يكون إلا في الشيوخ الحفاظ الكبار ممن كان عندهم سعة في الرواية، واحد راوي أو شيخ حافظ متقن عنده مرويات كثيرة، مرة سمع الرواية مرسلة ومرة سمعها موصولة، فطبعا ده يقبل منه إن هو يحدث بهذا ويحدث بهذا، وده تلاقيه في الكتب، في عندك سنن الترمذي، طبعا سنن الترمذي ده متعة في تعلم علوم الحديث، بيجيب لك المرويات ويقول لك وقد روى فلان وقفه وخالف هؤلاء والذين مثلا هو رفعهم أوقفوه، تمام، ويروي الروايات من اللي أوقف من اللي رفع من اللي وصل من اللي أرسل والكلام ده، وممكن يكون الاضطراب وقع من الشيخ نفسه أو أن يعني يقبل أن الراوي روى هذا على الوجهين لسعة مروياته، تمام. فده عند عند التحد المخرج. أما عند تعدد المخرج ده شيخ وده شيخ خالص تاني، او ان يعني ده صحابي وده صحابي، فبالتالي الزيادة تكون ايه مقبولة طالما ان المخرج ايه متعدد كما ذكرنا في اول الامر. واما تكون الزيادة في المتن، فالزيادة في المتن كما قلنا لو المخرج متعدد فالزيادة ايه هنقبلها، بس برضو بشرط ما تكونش منافية. ما ينفعش يكون المخارج متعددة والزيادة منافية، لكن مع اتحاد المخرج فنقبل ايه الزيادة، لكن بحسب القرائن التي يعني تظهر امامنا. طب احنا نذكر ان شاء الله الزيادة كده مثال يتضح به المقال، واختلف العلماء في قبول هذه الزيادة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة أشار إلى حديث اللي هو حديث سيدنا عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه عند الإمام أحمد رحمه الله، مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه السباحة في الصلاة. بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ من ضمن صفة الصلاة أنه كان بيشير بالأصبع أو بالأصبع في السباحة اللي بيسبح بها يعني في الصلاة. طيب الحديث ده ذكر أن من ضمن شواهده، هو طبعا الشيخ الألباني يتكلم عن هذه الزيادة في موضعين في حديثين مختلفين، لكن من ضمن هذه المواضع أو هذين الموضعين اتكلم أن حديث عبد الرحمن بن أبزة هذا له شواهد، من ضمنها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وهو في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. في كلام وائل بن حجر رضي الله عنه قال: ثم رفع إصبعه عليه الصلاة والسلام، قال وائل بن حجر: فرأيته يحركها يدعو بها، يعني إيه أثناء التشهد رفع الأصبع يحركها. طيب هذا الحديث رواه أبو داود رحمة الله عليه وبعض أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وابن الملقن والنووي وابن القيم وابن حجر رحمة الله عليهم أجمعين. وبعض العلماء ضعف هذا إيه؟ ضعف هذا هذه الزيادة اللي هي زيادة إيه يحركها، زيادة يحركها ضعفها بعض الإيه العلماء. ليه؟ قالوا إن زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي رحمة الله عليه وهذا راوي ثقة حافظ هو اللي زاد الزيادة دي، لأنه رواها عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه. فإحنا كده عندنا الشيخ مين اللي هو مخرج الحديث عاصم ابن كليب، تمام؟ ليه أصحاب وليه تلاميذ رووا هذه الصفة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، روى هذا الحديث. زائدة بن قدامة الوحيد اللي روى لفظة يحركها، تمام؟ فهنا بقى نبدأ ندرس، هل هو ثقة؟ زائدة بن قدامة الثقة حافظ ومتقن، تمام؟ طيب المخرج بتاع الحديث هو عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، تمام؟ يبقى كده احنا لازم نلجأ لمسألة الايه النظر في الزيادة، هل هي منافية ولا غير منافية. هنا بقى الإشكال، الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى أن هذه الزيادة غير منافية لروايات الآخرين، إن روايات الآخرين ذكروا فيها الإشارة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه، تمام؟ بالأصبع يشير فقط دون ذكر التحريك. فالشيخ الألباني يرى رحمة الله عليه أن التحريك لا ينافي الإشارة، وأن الإشارة لا يلزم منها الثبات. مش معنى اللي أنت تشير إن معنى الإشارة أن هي ثابتة، بل هناك إشارة متحركة. طبعا كان الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى وحرسه الله كان في بعض أشرطته التي سمعناها قديما، لا أذكر أي شريط يعني اسمه إيه، كان تكلم عن هذا الحديث وذكر أن أنت لو بتنادي واحد وبتقول له تعالى يا فلان، فأنت بتشاور له من بعيد، فالمشاورة دي فيها تحريك، وده مما يثبت في عرف الناس أن التحريك لا ينافي الإشارة، في إشارة ثابتة وإشارة إيه متحركة، وده كلام جميل، تمام؟ الشيخ طبعا الألباني سعى أن هو يلاقي شيء يؤيد الزيادة غير المعنى العقلي ده أو المعنى اللغوي ده، فذكر أن هناك بعض الروايات متابعات تؤيد رواية زائدة بن قدامة لكن بالمعنى، منها رواية أبي الأحوص سلام بن سليم أنه ذكر في روايته وجعل يدعو، وجعل إيه يدعو، خلي بالك ورواية زهير بن محمد قال ثم رأيته يقول هكذا. يقول هكذا دي معناها إيه؟ أنه بيصف حركة معينة. ورفع زهير بأصبعه المسبحة، تمام؟ ورواية بشر بن المفضل قال ورأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة، تمام؟ فهو قال إن كلمة يشير وكلمة يدعو وكلام ده كله دي فعل مضارع يفيد الاستمرار، معناه إن الإشارة إيه؟ متكررة مش ثابتة، ده إشارة إيه؟ متكررة. وطبعا مما يروى في ذلك أو مما يذكر لتأييد قوة زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي عليه رحمة الله، إن هو كان معروف في ترجمته لما نيجي نراجع ترجمة الراوي عشان ندرس الحديث، إن هو كان يعيد سماع الحديث ثلاث مرات، ثلاث مرار، ثلاث مرات هو إيه؟ يسمع الحديث ثلاث مرة واحدة. فبالتالي يقول لك هو طالما ده معروف عنه يبقى هو سمع الزيادة دي مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، وبالتالي هو لم يهم في هذه الزيادة. لكن طبعا الذين يقولون بعكس هذا الكلام بعدم صحة الزيادة، إن هناك جمعا كبيرا يصل إلى نحو 20 راويا، إلى نحو 20 راويا خالفوا زائدة بعدم ذكر الزيادة. منهم طبعا هم كلهم من أصحاب عاصم بن كليب بن وائل، منهم شعبة. يعني أنت بتقول لي زيادة بن قدامة بيسمع ثلاث مرار، طب خد بقى الجبال دول، شعبة والثوري وابن عيينة. طبعا ورد عن كثير من الأئمة أنهم كانوا بيسمعوا الحديث على أكثر من 10 أوجه و20 وجه، وصل غيرهم ل30 وجه ويمكن أكثر على ما أذكر. ما تقوليش بقى ثلاث مرار. فشعبة والثوري وابن عيينة وبشر بن المفضل وعبد الواحد بن زياد وزهير بن معاوية وخالد الطحان وأبي الأحوص وأبي عوانة وعبد الله بن إدريس وصفوان وإسرائيل وهشيم وقيس بن الربيع وغيرهم من الرواة الذين هم من أصحاب عاصم بن كليب لم يرووا التحريك ولم يذكروا التحريك. واستدلوا أيضا بأن الأحاديث الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في الإشارة اللي في التشهد ليس فيها ذكر التحريك، فده دليل آخر وقرينة قوية. شفت القرائن معناها إيه؟ أنت بتدرس الروايات في مجموعها وتبدأ تشوفها إيه العلاقة بينها وبعضها. واستدلوا أيضا بأن هناك أحاديث وردت بنفي التحريك، إن هو ولا يحركها، لكن هذه الأحاديث فيها إيه؟ فيها مقال. وطبعا اللي بيحشد أدلة بيحشد حتى الضعيف وما فيه مقال، حتى يعني لأن طبعا فائدة حشد الضعيف تقوية لنفس المعنى الموجود في الصحيح. فالمثال ده أظن مثال رائع لمسألة زيادة الثقات وإزاي بتكون منافية أو غير منافية، وهذا الأمر الهام جدا. يقول ابن حجر رحمة الله عليه كما نرى قال واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. يعني معنى الكلام ان بعض العلماء، طبعا الكلام ده خاصة عند المتأخرين غير الأئمة المتقدمين اللي هم في القرن الأول والثاني والثالث، بداية من القرن الرابع بدأ يطلق على علمائه لفظ أو صفة المتأخرين، تمام؟ فيعني في بداية هذا القرن، ويعني كلما أوغلنا في يعني التأخر عن القرون الأولى كلما وصف بإيه؟ بالعالم بكونه متأخرا. طبعا هؤلاء الطائفة العلماء اللي هم بيقولوا إن أي زيادة يأتي بها الراوي الثقة هي مقبولة، مين اللي يقول كده؟ اللي يقول كده جماعة من الفقهاء والأصوليين. ليه؟ لأن احنا كنا تكلمنا سابقا في مسألة شرائط الحديث الصحيح المقبول، إن الفقهاء والأصوليون يعتمدون، منهم يعني جماعة كبيرة يعتمدون الثلاثة شرائط الأولى اللي هو العدالة والضبط والاتصال. حتى في الاتصال مسألة المرسل دي إيه؟ فيها كلام يعني. لكن السلام الشذوذ والعلة عند جماعة كبيرة منهم لا يعتبرون بها ولا يلتفتون إلى العلل، فلذلك هم يقبلون حديث الثقة إذا زاد، فيقولون الزيادة من الثقة مقبولة، تمام؟ وممن اشتهر عنه ذلك وتجدوه يتصرف وفق هذا الأمر كما ذكرنا سابقا أيضا هو ابن حزم عليه رحمة الله، يقبل الزيادة لأنه أصلا لا يلتفت لمسائل العلل، بل ويعيب على المحدثين إعلالهم للأحاديث بقواعدهم في العلل، تمام؟ فده هو المشهور عن العلماء، ثم يقول: ولا تأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. يعني طبعا ده خلاف قواعد المحدثين، لأن عندنا حاجة اسمها شذوذ، والثقة لو خالف من هو أوثق منه ده شذوذ، وبالتالي لا تصح هذه الرواية. لكن هنا يقول بقى إيه: والعجب ممن أغفل ذلك منهم، يعني من المحدثين، مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. هو يقول العجب إن في من المحدثين ممن يعترف باشتراط السلامة من الشذوذ والعلة وأغفل ذلك، اللي هو يعني أغفل يعني ترك الإيه؟ يعني مسألة إعمال القواعد في الزيادة، ويقبل أي زيادة طالما من عند إيه الثقة. طبعا مين اللي عمل كده؟ المحدثين مما نسب إليه ذلك ابن حبان والحاكم، وعليه جرى عمل النووي في مصنفاته، بل ويذكر ابن الملقن أيضا رحمة الله عليه الشافعي، اللي هم كانوا في مصنفاتهم أي زيادة يقول لك مقبولة، أي زيادة مقبولة، وبالتالي بيبني عليها إيه؟ بيبني عليها الإيه؟ الحكم الفقهي اللي هو إيه؟ بيستنبطه في كتبه. لكن ابن حجر بقى يرد يقول: ومنقول عن أئمة الحديث المتقدمين في القرون الأولى، كمن شو بقى متع عينك وسمعك بذكر هؤلاء الأعلام رحمة الله عليهم. بصراحة لما أنا بشوف أسماء هؤلاء الأعلام الكبار الواحد قلبه ينشرح رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، لو يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، عن الدارقطني يعني آخرهم يعني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. فيش حد منهم أبدا كان بيقول إن أي زيادة إيه نقبلها، بل يعرضونها على مسألة الاعتبار بالترجيح وعند التعارض وغير هذا. طبعا من ضمن العبارات التي وردت عن هؤلاء الأئمة المتقدمين ممن ذكرهم ابن حجر أو غيرهم، يعني ابن حجر في كتاب النكت ذكر عن ابن خزيمة، وهو من الأئمة الكبار ومتوفى سنة 311، يعني هو يلحق بالمتقدمين رغم أنه توفي في إيه؟ في أول الرابع، لكن هو طبعا كان عايش في الثالث. يقول: لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ. يعني هو بيقول أنا ما بردش زيادات الحفاظ اللي هم المتقنين يعني، لكن نقول إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان لو متساوين، فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادة. هو عشان حافظ وعالم إيه بالأخبار، فإذا تواردت الأخبار فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة. يعني اللي يكون أقل من غيره في الحفظ والإتقان، أقل منهم في الصفة في الموثوقية والصدق والعدالة والحفظ والضبط والإتقان، هذا لا نقبل زيادة طالما أنه إيه أتى بزيادة يعني غير أصحاب الشيخ الآخرين. والترمذي رحمه الله عليه في كتاب العلل الصغير اللي هو ملحق بآخر الجامع واللي ذكر فيه طريقته، يعني قال: وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه. يبقى هو إيه مش من أي حد، مش طالما أنه ثقة، لا يعتمد على حفظ، يعني حافظ إيه متقن. والإمام الدارقطني رحمه الله عليه في سؤالات السهمي هذا من تلميذ الدارقطني بيسأله أسئلة في الجرح والتعديل والرجال وغير ذلك، فدونت يعني في كتاب، سئل الدارقطني عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات. شوف الدارقطني ماذا يقول، قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته. طالما يعني اجتمع عليه ثقتان يعني معنى ذلك إن هذا الثقة أتى بنفس ما أتى به الثقة الأول متابع لي، أو ما جاء بلفظة زائدة فنقبل تلك الزيادة من متقن، مش من أي ثقة، من متقن، ويحكم لأكثرهم فخلي بالك حفظا وثبتا على من دونه. يبقى نيجي اللي هو أكثر حفظا وإتقانا نحكم له بصحة الزيادة على من دونه، ولو هو اللي كان أتى بالرواية الناقصة نحكم له. أهم حاجة العبرة بإيه؟ بمن هو أكثر حفظا وإتقانا. وطبعا ابن عبد البر في كتاب التمهيد اللي هو في مقدمه التمهيد، وبرضه ده في قواعد المصطلح مهمه، قال انما تقبل الزياده من الحافظ اذا ثبت عنه. يبقى اول حاجه يكون الروايه ثابته عنه، وكان احفظ واتقن ممن قصر، ممن قصر يعني ممن لم يزد هذه الزياده، او مثله في الحفظ، ها، لانه كان كانه حديث اخر مستانف، هنعاملها كانها روايه اخرى وحديث اخر مستقل او مستانف. وما اذا كانت الزياده من غير حافظ ولا متقن، يعني ثقه او صدوق لكنه مش حافظ، ما عندوش سعه في المرويات ولا متقن بحيث ان هو يعني يعتمد على حفظه، فانها لا يلتفت اليها. ده كلام الائمه اللي بيرووه عن المتقدمين واللي اخذوه من علوم المتقدمين. تمام. شوف ابن حجر يقول واعجب من ذلك، بعد ما تعجب من المحدثين كابن حبان والحاكم في هذا الامر في القول بقبول الزياده مطلقا، قال واعجب من ذلك اطلاق كثير من الشافعيه القول بقبول زياده الثقه مع ان نص الشافعي يدل على غير ذلك. ايه بقى نص الشافعي؟ مع ان المفترض ان الشافعيه يتبعونه في منصوصه كما نبه ابن حجر رحمه الله عليه. وطبعا مهم جدا في ان انت تحاكم مذاهب المتاخرين او اقوال المتاخرين في المذهب الى قول ومنصوص امامهم، ده كلام مهم جدا. طبعا الشافعي اتكلم في الكلام ده في كتاب الرساله اثناء كلامه عن شرائط المرسل والقواعد التي ابتكرها الشافعي لقبول المرسل ورده. فكان يقول رحمه الله عليه، والنص ذكره ابن حجر، قال ويكون اذا شرك احد من الحفاظ في حديث لم يخالفه، اللي هو اللي هو بيتكلم عن المرسل والمرسل اللي هو الراوي الذي ارسل الحديث، لما يكون معروف عنه هو لما يشرك واحد من الحفاظ بيكون متفق مع الحفاظ، يعني يوافق الثقات الحفاظ في مروياته، ده في الجمله. يقول فان خالفه وجد ووجد حديثه انقص، لقينا ان حديثه ناقص عن غيره، كانت في هذا دلائل على صحة مخرج حديثه. يعني حديثه أنقص، ها، ما زادش، يعني الحفاظ الحافظ المتقن زاد والراوي المرسل ده لم يزد، قصر بالإسناد، جعله مثلا مرسله هو عند الحافظ المتقن موصولا مسندا. تمام. ده بيدل ان ايه؟ ان الراجل اللي احنا بندرس مروياته ده المرسل ده صحيح المخرج. ليه؟ لان التقصير وعدم الزياده لا تضر بالحديث، اللي بيضر بالحديث ايه؟ الزياده غير الصحيحه. تمام. فالكلام ده اتاخد من كلام الشافعي في المرسل، وبدانا نفهم منه ايه؟ ان الشافعي لا يقبل الزياده من الثقه مطلقا، ده هو اعتبرها من ايه؟ اعتبرها بمقارنة المروي بمرويات الحفاظ المتقنين. طب هو أصلا الشافعي ما اتكلمش عن الزيادة، لكن اتكلم عن المرسل. ليه بقى؟ عرفناها بمفهوم المخالفة، إن الشافعي بيقول إن الحافظ لو قصر بالحديث وأنقص الحديث وأتى بما لم يأتي به غيره أو أنقص عنهم يعني، فإنه يصح حديثه، أما لو خالف ذلك أضر بحديثه. فمعنى الكلام أنه لو أتى بزيادة، هذه الزيادة خالفت ما عند الحفاظ المتقنين أضرت بحديثه. ده بمفهوم الإيه؟ المخالفة. وعليه فإن الشافعي يرى أن الزيادة من الثقة لا تقبل مطلقا إلا باعتبار مروياتي والنظر في مروياتي بمقارنتها بمرويات الحفاظ الإيه؟ المتقنين. وإلا فالشافعي ما كانش يحتاج أنه يفصل في الأمر ويقول لك أضر بحديثي ولم يضر بحديث، كان قابلها إيه؟ مطلقا. تمام. فهذا أمر في غاية الأهمية. لكن واحد ممكن يسأل، والكلام ده نبه عليه الدكتور لاحم في شرحه، قال إن هو الثقات دول بيجيبوا الزيادات دي ليه؟ يعني إيه اللي بيحصل عشان خاطر الزيادات تحدث من الثقات؟ أولا ممكن الزيادة تحدث لأن الراوي قد يظن الكلمة التي موجودة تروى أمامه هي أصلا من ضمن الحديث، يعني مرفوعة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن يكون الكلمة دي أصلا مدرجة يعني من كلام الشيخ يفسر بها شيء في الحديث، فالراوي دخلها ضمن إيه؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فدي زيادة لم يأتي بها الإيه؟ الآخرون. أو إن الراوي يكون عنده حديثين، واحد مرفوع واحد موقوف، واحد يعني عن الصحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثنين بنفس الألفاظ أو بنفس المعنى، فيروح مدخل كلام الصحابي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بزيادة في المتن المرفوع لمتن النبي عليه الصلاة والسلام، فتصبح هنا زيادة من ثقة، والثقات ممكن يخطئه وممكن يهمه، أو أنه يسمع كلام في مجلس السماع فيظن أن الكلام ده ها اللي هو شرح من الشيخ أو كلام في أي قضية ها يظن من ضمن الحديث فيزيد هذه الكلمة، تمام؟ أو أن الراوي ممكن يقصر بالإسناد يعني أو بالمتن ما يرويش بعض الكلمات فيه لشكه فيها، وهنا ما يعملش إيه الزيادة اللي هو الحافظ المتقن، فيجي الراوي الثقة يرويها هو سمعها صحيح، فلما نقارن نفتكر أن هي زيادة غير مقبولة، وهي في الأصل زيادة مقبولة لأن هو ثقة، ولأن الراوي الحافظ لم يرويها شكا فيها، وده من إيه من ورعيه في الرواية، فدي برضو قراءة نخلي بالنا منها، أن بعض الحفاظ ممكن يكون ورع جدا فلا يروي الحديث إلا يعني ويقصره، فلما نيجي نعتبر مرويات حد من الثقات بمرويات الراوي الورع ده نخلي بالنا ده ممكن أصلا وأصلا بينقص من الروايات عشان شكوا في بعضها أو غير ذلك، فدي قرينة مهمة جدا يعني. والقراءة والإمعان في قراءة تراجم الرواة مهمة جدا، إن كل كلمة تدلك على شيء مهم جدا، وغير ذلك يعني من الأشياء اللي هي المهمة جدا. قال ابن حجر رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذا الكلام وبعد أن تكلم عن زيادات الثقات هيتكلم عن إيه بقى؟ قال فإن خولف، من هو اللي خولف؟ اللي هو راوي الصحيح أو الحسن، هو الراوي الثقة أو الصدوق، بأرجح منه اللي هو براوي أفضل منه سواء في الصفة يعني هو أعدل منه وأضبط منه وأوثق وأكثر صدقا وأمانة وحفظا وإتقانا، ها أو كثرة عدد رواه خالف رواه أكثر منه عدد أو غير ذلك من وجود الترجيحات، كمثلا ملازمة الشيخ أو سعة المروية عند بعضهم أو نحو ذلك، هو الراوي ده خولف بهذه الصفات، إيه اللي يحصل؟ قال فالراجح يقال له المحفوظ، يعني رواية الأوثق والأكثر عددا هنسميها الايه الرواية المحفوظة، يعني محفوظ يعني حفظت عن الخطأ، رواية محفوظة يعني رواية صحيحة محفوظة عن الخطأ، ليه؟ لأن من رواها أعدل وأوثق وأضبط وأحفظ وأتقن أو هم أكثر عددا، تمام؟ ورواية الراوي اللي هو المخالف هذا الرواية المرجوحة اللي احنا قلنا أنها لا تصح في مقابل هذه تقال لها الرواية الشاذة، طبعا الشذوذ تكلمنا عنه وأنه هو عبارة عن انفراد عن الغير، ينفرد كما يعني ينفرد الشاة تنفرد عن القطيع من الغنم، تمام؟ فهنا ابن حجر بيعرف الشاذ بأنه هو إيه؟ رواية الراوي المقبول سواء ثقة أو صدوق مخالفا من هو أولى منه صفة أو عددا، صفة أو إيه؟ أو عددا، تمام؟ ثم ضرب له مثال، ضرب إيه؟ مثال. طيب المثال قدام عينينا هو ابن حجر قال مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوساجة ده مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث. إيه الإشكال بقى في الحديث ده؟ الإشكال إن هنا الحديث ده من طريق مين، مخرجه مين هنا؟ ابن عيينة اللي هو الرواية دي بنفس الإسناد ابن عيينة اللي رواها، تمام؟ ورواها أيضا معه ابن جريج وغيره، تمام؟ عن عمرو بن دينار، يبقى المخرج هنا عمرو بن دينار، تمام؟ هو اللي روى هذا الحديث، تمام؟ فهؤلاء الرواة رووها بهذا الإسناد، عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. أما حماد بن زيد وهو راو حافظ ثقة معروف، حماد بن زيد إمام يعني، روى هذا الإسناد عن عمرو بن دينار عن عوسجة ها أن رجلا، هنا ما ذكرش ابن عباس، أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا من هو أعتقه. هنا حصل عندي إشكال في جماعة من الرواة رووا عن عمرو بن دينار بذكر ابن عباس يعني موصولا، وحماد بن زيد إيه لم يذكر ابن عباس. طب إيه الحل؟ قال لك إن المحفوظ هو إيه طريق ابن عيينة ومن تابعه زي ابن جريج وغيره، طبعا ذكروا كذا واحد تبع ابن عيينة اللي هو الطريق الموصول ده المسند ده، تمام. وان حديث حماد بن زيد بعدم ذكر ابن عباس هو ايه؟ هو الشاذ. لكن هنا العلماء اعترضوا على ابن حجر ان المفروض ما كانش جاب المثال ده، لان هو المفروض يجيب رواية شاذة فيها زيادة. ده هو حماد بن زيد هنا قصر بالإسناد، يعني لم يأتي بزيادة، ده هو لم يذكر ابن عباس، ها لم يذكر ايه؟ ابن عباس. اضف الى ذلك ان حماد بن زيد هنا يعني لم يلحقه الذم. لماذا؟ لان احنا كما ذكرنا الشافعي قال منذ قليل ايه؟ ان الراوي لو قصر بالحديث، ها، وانقص الحديث، وطالما لم يخالف غيره فلم يضر ذلك بالحديث. هو هنا الراجل لم يخالف، ده هو قصر بالاسناد، فلعله هو سمعه كده من عمرو بن دينار، لعله هو يعني شك في مسألة ذكر ابن عباس فقصر بالاسناد، فهو يعتبر هنا لا يوصف بالشذوذ. حتى ان ابو حاتم كما ينقل ابن حجر هنا، ابو حاتم قال ايه؟ قال المحفوظ حديث ابن عيينة، ما قالش ان حديث حماد شاذ او منكر او غيره، ما ذكرش المسألة دي. فكان المفترض ان ابن حجر يجيب مثال غير ده. طبعا الامثله كثيره، وانا بفضل الله جامع الاحاديث التي قال عنها الترمذي انها غير محفوظه تنفع معنا في الامثله دي، لعل احنا نذكر منها بعضها يعني في المجموعه. لكن هنا نذكر مثال سريع ذكره الشيخ اللاحم، وهو اسناد يعني يظهر الان امام اعيننا ان شاء الله، اسناد محمد بن فضيل، ها، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصلاة أولا وآخرا لو حديث المواقيت، الظهر ما وقته كذا والعصر وقته كذا والكلام ده. الحديث ده رواه أبو إسحاق الفزاري وعبثر ابن القاسم وزائدة ابن قدامة كلهم عن الأعمش، لكن قالوا إيه؟ الأعمش عن مجاهد كان يقال، يعني ما قالش مجاهد، ما قالش أبو هريرة، يعني مرسل. يبقى هنا محمد بن فضيل خالف أبو إسحاق الفزاري وعبصر بن القاسم زاد بن قدامة في حاجتين، أولا أنه هو رواه عن مجاهد مش أبي صالح، ورواه موصولا وهم رواه إيه؟ مرسلا. فده مثال ينفع نقول عليه مثال إيه؟ شاذ. مثال شاذ أنه من رواية إيه؟ الثقة، من رواية الثقة، تمام. يقول ابن حجر رحمة الله عليه طالع، وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. طبعا المقبول هو إيه؟ الثقة والصدوق اللي هو الصحيح الحسن. وهذا والمعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. طبعا المعتمد اللي هو بيختاره ابن حجر. طب ابن حجر ده بيتكلم ده منين؟ من كلام الشافعي أصلا، إن الشافعي قال بالنص كده: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. إيش معنى الثقة تفرد بشيء إن ده يكون شاذ؟ لا، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا، خلي بالك الشافعي بيقول بقى، يخالف ما روى الناس. يعني الشافعي نعتمد على إن الشاذ مروي الثقة، وإنه يكون يخالف ما روى الناس لهم إيه؟ الحفاظ الإيه؟ المتقنون لهم الناس، يعني من الرواة الحفاظ. طيب، هناك عبارة لأبي يعلى الخليلي بيقول فيها الشاذ صاحب كتاب الإرشاد، تمام، الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة. يبقى هنا الخليلي بيقول إن لا يتوقف الوصف بالشذوذ على كونه ثقة وغير ثقة. ده خلي بقى غير ظاهر كلام الشافعي وغير كلام ابن حجر اللي خلوه من كلام إيه؟ الثقات فقط. فما كان عن غير ثقة متروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف به ولا يحتج به. طبعا ما قالش مردود ليه ان هو يتوقف فيه، لحد الاحتمال ان هو ممكن يلاقوله واحد متابع، تمام. لكن هنا ابو يعلى الخليلي غير الشافعي في ايه؟ في ان هو قال ثقة او غير ثقة. الشافعي قال ايه؟ الثقة، تمام. عبارة الحاكم اللي هو اصلا شيخ الخليلي، ها، قال هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له اصل بمتابع لذلك الثقة، مش حد ايه؟ مش حد تابعه. طب هل الأئمة دول مختلفين؟ التحقيق أن هؤلاء الأئمة عباراتهم متقاربة ولم يختلف. وقد نبه على ذلك الشيخ طارق ابن عوض الله شيخنا حفظ الله تعالى في كتابه تقريب علم الحديث اللي درسناه معه في المعهد، ربنا يحفظه ورب ويبارك فيه. الشيخ بيقول ايه؟ ان عبارتهم متقاربة، لان الشافعي اصلا بيقول ايه؟ ان هو دي مخالفة الثقة. لكن انهي ثقة؟ هو يقصد الثقة الذي في اعلى مراتب التوثيق، في اعلى مراتب الايه؟ التوثيق. ليه؟ لان هو هنا بيقول ان يروي الثقة، فلعل معنى الثقة يعني ايه؟ يعني الاعلى، تمام؟ يخالف هو الثقة ده من هم أوثق منه، اللي هم الناس يعني، أو الأكثر عددا. فالشافعي يركز على إيه؟ على المخالفة، لأن تفرد أصحاب المراتب العالية محتمل. لأن هو الشافعي نفى في الأول إن الشاذ مش معناه إن الثقة يروي ما لم يروي غيره، لا، طالما إن هو ثقة فإذا روى ما لم يروي غيره فإذا كان في أعلى المراتب، خلي بالك ده اللي خلينا نقول له بيقصد أعلى المراتب، يحتمل تفرده ولا يقال شاذ، لأنه هو رجل إيه؟ ثقة كبير جدا ومرتبته عالية. فلو تفرد نقول له ماشي، انت ايه ده كده كده ايه حديثك تمام، ما فيش مشكلة. لكن الخليلي اتكلم عن مين؟ الخليلي قال يشذ به شيخ. كلمة شيخ دي معناها ان هو في ادنى مراتب الثقة. الشيخ ده اللي هو رجل بيروي الايه الاحاديث، لو اخد بالك، ثقة او غير ثقة، هو حتى قال ثقة او غير ثقة، لان اي حد بيروي الحديث هو شيخ، لا يشتغل هو ثقة أو غير ثقة، تمام؟ طبعا ده لا يحتمل تفرده، عشان كده الخليل قال ده شاذ يشذ به، لأن هو طالما في أدنى مراتب الثقات أو هو غير ثقة تفرده لا يحتمل، تمام؟ وشاذ بذلك. والحاكم قال جملة كده أو قال كلمة في الجملة بتاعته في التعريف بتاعه، قال يتفرد به ثقة من الثقات. ثقة من الثقات يعني أي ثقة؟ ثقة يعني تفيد إيه؟ تقليل مرتبته. فثقة من الثقات ده لما يتفرد ولم يتابعه أحد فده حديثه إيه؟ شاذ. عشان كده بجمع هذه الكلمات يكون عبارة الخليلي هي مساوية لعبارة الحاكم، هي مساوية لعبارة مين؟ الشافعي في الأصل. وعلى ذلك فكلام الأئمة في تعريف الشذوذ بيدور على إيه؟ على التفرد غير المحتمل لأهل المراتب الأقل. إن واحد يكون ثقة مراتبه أو مرتبته أقل تفرد لا نحتمل منه نقول إنه شاذ، أو يدور على المخالفة عند أهل المراتب العالية، هنا ما يكون حافظ متقن وعالي القدر وعالي الثقة لكنه خالف من هو أعلى منه أو أكثر عددا، ده اللي نقول عليه شاذ. يبقى الشذوذ خلي بالك بيدور عليه على التفرد غير المحتمل لأدنى المراتب أو المخالفة التي أو المخالفة عند أعلى المراتب لمن هم أعلى أو أكثر عددا. الكلام ده مهم ليه؟ عشان نحتاجه في الـ الكلام الجيدة. قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. بيقول لو إن المخالفة دي وقعت في حديث الضعفاء، ها، مش هنقول عليه شاذ زي حديث الثقات، لا، هنقول عليه منكر. طبعا كلمة منكر يعني ضد المعروف، المنكر ضد المعروف، أو المنكر هو ما يجحد، تمام؟ فهو ابن حجر عايز يقول إيه؟ إن المنكر هو رواية الراوي الضعيف مخالفا من هو أولى منه. وراح ضرب لنا مثال مهم جدا، قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب. طبعا حبيب بن حبيب ده بالتصغير، مش حبيب، لا، حبيب، معذرة، حبيب ها بالتصغير، حبيب بالضم والتصغير، تمام؟ أخو حمزة بن حبيب الزيات القارئ الكوفي المعروف، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريص عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. إيه الإشكال بقى؟ أبو حاتم الرازي قال الحديث ده إيه؟ منكر. ليه يا أبا حاتم؟ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا هو المعروف. يعني إيه؟ إن غير حبيب ابن حبيب من أصحاب أبي إسحاق، ها، من أقرانه، ها، أقران حبيب، رووه لكن بطريقة أخرى، رووه عن ابن عباس، يعني من كلام ابن عباس، لم يرفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم. وحبيب ده أصلا ضعيف، أبو زرع الرازي وهاه، يعني هو ضعيف جدا، وهاه يعني ضعيف جدا، فما ينفعش اللي هو عمله ده، ده منكر، ده منكر. عشان كده أبو حاتم قال عليه، قال عليه منكر. لكن خلي بالك هنا وصفه انه منكر، وده كلام جميل جدا، لكن هنا ابن حجر عايز يقول إيه؟ إننا تقسيم ده هو الصح. ليه؟ يقول: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. يعني الشاذ والمنكر الاثنين بيشتركوا في شيء ويختلفوا في شيء. يشتركوا في إيه أو يجتمعوا في إيه؟ في اشتراط المخالفة. الاثنين بيبقوا مخالفة إيه؟ الراوي، تمام؟ وافترقا، اختلفوا في إيه؟ في إن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية إيه؟ ضعيف. وقد غفل من سوى بينهم، يقصد ابن الصلاح رحمة الله عليه. لكن حجر عليه اعتراضات الكلام ده، لأن إطلاقات الأئمة قل ويندر أن تجد فيها لفظ الشاذ. لو عدت تدور في كتب العلل وكتب الرجال وكتب الجرح والتعديل اللي بتتكلم عن الأحاديث والكلام ده، هتلاقي كلمة الشاذ دي ممكن ما تلاقيهاش، وممكن أنا نفسي ما شفتهاش، يعني طبعا مع قلة اطلاعي. لكن علماء يقولون أنهم لم يجدوها، ها؟ وبعضهم يقول أن هي نادرة، لكن الكثير أنه تلاقي إيه؟ منكر، هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، أو تلاقيهم يقولوا هذا حديث غير محفوظ، هذا حديث إيه؟ غير محفوظ، تواخد بالك، وغير هذا من العبارات. لكن الشذوذ هذه قليلة جدا يعني. طيب، هل المنكر والشاذ زي ما ابن حجر بيقول عموم وخصوص من وجه، وان ده حديث الضعيف وده حديث الثقة؟ هنشوف، نشوف عبارات الأئمة عشان نحاكم كلام ابن حجر ليها. مسلم رحمة الله عليه في مقدمة الصحيح بيقول، شوف بقى مسلم مقدمته مهمة، وأسأل الله عز وجل أنه يوفقنا اللي احنا نشرحها. وقد يعني أخذتها عن الشيخ أبي حفص العربي، سامي ابن العربي، حفظ الله تعالى في المنصورة، لا في، ليس في المنصورة، في معهد العز بالله، إنما أخذت عنه الباعث في المنصورة، حفظ الله تعالى، في معهد التوحيد في المنصورة، والتوحيد اللي هو العز بالله يعني، أنصار السنة. قال مسلم: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا. هنا مسلم بيقول لك إن إحنا الحديث المنكر نعرفه إن إحنا نجيب رواية المحدث ونعرض روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، اللي هم الحفاظ الثقات الأثبات الإيه؟ المتقنين. خالفت، يبقى مسلم بيقول لك المخالفة روايته وروايتهم، أو لم تكن توافقها، يعني مفيش، مش عارفين نوافق ما بينهم. فإن كان الأغلب من حديثه كذلك، لو تعددت مخالفاته في المرويات كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. ده راوي متروك، راوي منكر الحديث، كل شوية بيخالف الرواة الأسناد. يبقى كده إيه؟ مسلم إيه اللي عمله؟ إن مسلم ما قالش لا ثقة ولا غير ثقة، خلاص؟ تمام، قال لك حديث المحدث بس كده. أبو بكر البرديجي قال: المنكر هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته. هو هنا علق عليه على الانفراد، لا من الوجه الذي رواه منه، لا من نفس الطريق، ولا حتى من طريق آخر، ملوش حتى شاهد. هو هنا قال المنكر إيه؟ بالانفراد، ما قالش المخالفة، وبرضه ما اتكلمش عن الثقة ولا غير الثقة، قال لك الرجل، تمام؟ أبو حاتم الرازي بقى ليه؟ ويعلم سقمه، اللي هو سقم الحديث يعني، وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته برواياته. ان واحد عدالته مش مستحمله ان هو يروي الحديث ده لوحده ويتفرد به. وطبعا ده كلام يشمل ايه؟ لم تصح عدالته، يشمل الضعيف ويشمل الثقات في المراتب الادنى الذين لم تصح عدالته ايه؟ عدالتهم بروايه هذا الحديث. اذا كلام الائمه المتقدمين بيقول ان النكاره في التفرد غير المحتمل، ها، وفي مخالفه الراوي. ده ايه ده؟ ده نفس الكلام في الشاذ، تفرد غير محتمل وايه؟ ومخالفه الراوي. فعلم من هذا ان الشاذ والمنكر عند الائمه سواء، عند الائمه ايه؟ سواء، بل المنكر اوسع. ليه؟ لان هما بيطلقوا المنكر على تفرد الغير المحتمل، سواء للضعيف او للثقه الذي لا يحتمل تفرده، اللي هو في المراتب الدنيا يعني. وايضا يطلقون المنكر على تفرد، على مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ومخالفة الضعيف لمن هو أولى منه وأرجح منه. وأيضا يطلقون المنكر على أخطاء الثقات. الثقة لما يخطئ يقول لك منكر، لما يخطئ يقول إيه؟ يقول منكر، تمام؟ وده كلام في غاية الأهمية عشان نفهم أمثلة الأئمة. طيب، هل إحنا عندنا دليل أو حديث فيه إطلاق الأئمة المتقدمين على هذا الإسناد أو هذا الحديث لفظ المنكر وهو روي ثقة؟ وأنا جبته لك معايا. قال أبو داود في السنن: حدثنا نصر بن علي هو الجهضمي عن أبي علي الحنفي عن همام اللي هو همام بن يحيى عن ابن جريج عبد الملك عز بن جريج عن الزهري عن أنس تمام. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن، يعني المعروف بقى اللي هو ضد المنكر زي ما حجر قال ضد المعروف، إنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس. يبقى هنا ما بين ابن جريج ومن الزهري في زياد بن سعد، ده أول خلاف في الإسناد هو. وكمان المتن في إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق ثم ألقاه، هنا دخل الخلاء ووضع إيه خاتمه. الوهم فيه من همام ولم يرويه إلا همام، تمام؟ يبقى هو هنا قال إن ده حديث منكر، إن الوهم فيه اللي هو وهم في الإسناد وهم في المتن كمان من همام. طب همام ده مين؟ همام بن يحيى البصري، وده من الثقات. ابن حجر لما جاي يتكلم عليه قال إن في التقريب يعني قال ثقة أو ثقة ربما يهم، ممكن يكون عنده بعض الأخطاء. طب أي ثقة ممكن يحصل له كده؟ بل ورد قول الإمام أحمد فيه: همام ثبت في كل المشايخ. يبقى هو في الآخر ثقة. وأبو داود المتقدم رحمة الله عليه متوفى 275 قال إنه حديث إيه؟ منكر. إذا الأئمة المتقدمون يطلقون لفظ المنكر أيضا على أحاديث الثقات، وليس التفريق كما فرق ابن حجر، ولكن يعني هو أمر أوسع من ذلك. يعني بهذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من هذا ومن ذكر زيادات الثقات والشذوذ والنكر أو الشاذ والمنكر. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يرضى عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.